Amen.

الله وليا ولا نصيرا ويهديهم إليه صراطا مستقيما ويهديهم إليه صراطا مستقيما يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. إن الله